ولما كانت الحلقة الثانية والعشرون بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فقرأت عليه السلام، ثم فتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى أيوب لما طرده الدرويش من القلعة وأثار فزعه وروعه عندما سلط عليه الثعبان المسمى مرجان فطارده حتى أبعده وأوغل الفتى في الصحراء على غير اهتداء، وقد تملكه الخوف والدهش ومسه العطش، وإذا هذا الأسد الصديق يعترض عليه الطريق ويحمله على ظهره، وقد أمسك الفتى بشعره وانطلق الأسد بسرعة حتى عاد به إلى القلعة وتركه وصار، فجعل يقلب الأفكار، ترى في هذه القلعة أسرار، ولم يكن أمامه اختيار، فتوكل على الله ودخل من القبو إياه، وحدث ما سوف نراه. آه ياني، أديني رجعت القلعة تاني. إيه اللي جابني وإيه اللي وداني؟ لكن اللي محيرني، ليه الأسد رجعني بعد الدرويش ما طردني وخلى التعبان يطردني لما بعدني؟ لازم فيه هنا سر. أمال إيه اللي خلى الأسد يصر؟ الأسد اللي صاحبني وخواني ليه جابني هنا تاني؟ يا المكان موحش كده ليه والصمت مخيم عليه؟ أما لو طلع للتعبان اللي اسمه مرجان، تعبان جبار قرونه حديد وعينه نار، ليه يوت القلوب؟ يا ربي أنا عبدك أيوب يا مفرج الكروب. يا موجود أهو، يا موجود أهو الدرويش، يا معبود الدرويش لسه تو طردني وخلى التعبان يطردني لما بعدني. الوقت يقول إيه لما يلاقيني داخل عليه؟ لكن ما فيش قدامي اختيار، دي حالة اضطرار، أنا لازم أكشف الستار عن جميع الأسرار، وإن شاء الله أرمي روحي في النار. هو النوبة اللي فاتت زعل مني وقال لي ازاي تدخل من غير ما تستأذني. طيب انا هستأذن النوبة دي يا سيدنا الدرويش، اما اشوف هتطردني ولا ما تطردنيش. انا هخبط على الباب، وادي الباب اهو. مين اللي بيخبط على البيبان في هذا المكان وفي هذا الزمان؟ إنسان غريب حيران بيطلب الاستئذان. ادخل يا إنسان. أهو قال لي ادخل يا إنسان، الوقت ما يقدرش يقول لي دخلت من غير استئذان ويتزربن عليا ويجيب لي التعبان. يلا يا أيوب توكل على الله. ها بسم الله. ما تأخذنيش يا سيدنا الدرويش. السلام قبل الكلام. السلام والأمان. السلام والأمان لكل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. أنت جيت يا ابني. الله، إيه أنت بتسألني؟ ما أنتش سمعني، كأنك كنت بتنتظرني. أنا بنتظرك هنا بقالي 1000 سنة. 1000 سنة؟ من يوم الحصن ده ما اتبنى. انت بتقول ايه يا عمي؟ دي اسرار اكبر منك ومني. طيب لما انت بتنتظرني ليه كنت بتطردني؟ ما حبيتش احكم بعلمي، لازم العلامات تظهر لي. اقعد اقعد يا ايوب يا ابني. يا ربي اقعد يا ايوب يا ابني. وتعرف اسمي؟ ده شيء مكتوب عندنا. لكن قل لي انت ازاي وصلت هنا؟ وصلت على ظهر الاسد. على ظهر الاسد؟ مش مصدق ان اللي جابني هنا اسد؟ اسد حقيقي وصاحبي وصديقي. لا اله الا الله. الله، سيدنا درويش. الدنيا ما بتديش. طب بس ما تبكيش، ولما تاخد ما تخليش. لا. لو كنت اعرف ان الاسد هو اللي جابك لنا ما كنتش طردتك من هنا. لكن كان لازم اتاكد يا ابني، وانت كمان ما لحقتش تقول لي. ما انت على طول رحت طردني، وجبت التعبان اللي فضل يطردني لما بعدني، لولا الاسد اللي جابني. انت عارف مجيك هنا يعني ايه؟ يعني ايه؟ انت مجيك هنا لحكمه يعلمها ربنا. انا جاي ورا الطير اللي هجر العش وطار مرجعش. معلش. لكن يا انا يا ابني نهاية من صبر، واسمي ابو العبر. طيب يا عم ابو العبر، مفيش عن الطير اللي هجر اي خبر؟ انت بتتكلم عن قوت القلوب وابويا الشيخ شيبوب. اذا كان على والدك حتقابل والدك، واذا كان على المحبوب حتتلم على قوت القلوب وتنول المطلوب. لكن انا مش هيبقى لي وجود هنا. انا يا ابني مسافر بعيد، مطرح كل حي ما بيسافر، وانت اللي هتدفني هنا. انا بمشيئه ربنا. لكن ده شيء عندنا مكتوب، اني انتظر واحد اسمه ايوب يظهر في آخر الزمان ويستولى على الشمعدان. شمعدان؟ وبعد ما يستلم الشمعدان أروح أنا في خبر كان. شمعدان إيه؟ بعدين هقول لك عليه، أنت مش جعان. لكن إيه حكاية الشمعدان؟ استنى لما نطلب الطعام، وأثناء الطعام حيمتد بينا الكلام. يا مرجان. انت هتطلب التعبان؟ مش كل مرجان تعبان، ولا كل تعبان مرجان. يا مرجان اظهر وبان عليك الامان. مرجان مرجان مرجان. يا صاحب الأمر، سرك يا صاحب السر. هو صوته كده ليه؟ ومش باين ليه؟ هو بس ينفذ اللي تقوله عليه. ثم انت بتسأل ليه؟ يهمك ايه؟ يا مرجان الطعام. أواب يا خدام، الشراب والطعام. الله الله الله الله الله الله الله. اثبت يا ايوب. الاطباق دي تيجي قدامنا لوحدها من غير ما حد يجيبها. اثبت يا ايوب. الخادم يبقى قدامنا وبيكلمنا ولا تشوفوش العين. اثبت يا ايوب. والاكل ده حضر منين؟ اللي جابه مين؟ مش قادر تصبر يا ايوب، وانت مش شعب اللي بات مغلوب، وصبر وحينول المطلوب. أنا حيران يا أبو العبر. أبو العبر نهاية من صبر. حقيقة دي ولا أوهام؟ أنا صاحي ولا دي أحلام؟ الكلام أثناء الطعام. إحنا حناكل لنا لقمة وحسمع منك، وبعدين أحكي لك وأقول لك. مد إيدك يا أيوب. لكن مد إيدك وسم الله. بسم الله. أنا جيت لك هنا مخصوص عشان نبقى بعيد عن الحيزبون. خايف من الحيزبون ومش خايف من ربنا. خلينا احنا هنا. أنا امبارح سبتلك فترة وقلتلك معادنا بكرة عشان تراجعي نفسك وتشوري عقلك. والوقتي ايه رأيك؟ وتلقلوه انت الوقت عايز مني ايه؟ اللي عايز ايه؟ انت مش عايزة تحبيني ليه؟ لان اللي زيك انكره ما يتحبش، ولانك قتلت ابويا وشردت اهلي وما فيش فايدة، ما فيش فايدة على النار الأيدة. أنا أقدر أسحقك أقتلك. أيوة تقدر تقتلني لكن مش هتقتلني، ولا تقدر تخصبني مهما تعذبني. وبعدين قتل قلوب، إن ما كنتش بتحبيني ارحميني. إذا كنت بتنتظري أيوب، أيوب انتهى يا قوت القلوب. أيوب هيجيني ويخلصني منكم وتكون على أيدي نهايتكم. قد ما بحبك وبشتريكي بكرهك وبحقد عليكي، لكن من هنا ورايح أنا حواريكي. حكايتك غريبة يا أيوب يا ابني. ياخدوا أرضنا ويشردوا أهلنا، وأبويا اللي مش عارف راح فين، وقوت القلوب اللي اختفت عن العين. أنا هحكي لك وأقول لك، بس كمل أكلك. شبعت يا عمي، يعني نرفع الطعام ونبدأ الكلام. خلاص يا مرجان، يا مرجان، يا مرجان. أمرك يا صاحب الأمر. ارفعوا الطعام. أوام. ورفعت الأطباق بما عليها دون أن يقترب الخادم منها أو تمتد يد إليها، ففي لمح البصر لم يبق للمائدة أثر. وأقبل الفتى على أبي العبر، وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 22 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.